حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. احمر علشان متفصل. حد عايز يموت ويرتاح، حد عايز يجرب حظه مع السفاح. طب حد قال انا اللي نفسه اكثر بنفسه؟ امجد الجوكر. مين نفسه يموت؟ مين كارف على مظبوط؟ شغل خدوهم بالصوت، ما ياكلش معايا ولا يشرب. وروني افعال ما بحبش قلنا وقال، مش جاي في شغل عيال، على سكاتي جانا هضرب. لو على التخصيم هتموتوا من اول جيم، اخصمي بقلب حريم، ما بشوفش دبل وخواتم. اخطر جراح بهجم بخطف ارواح، مش مدي لحد براح، على نفسي الكل انا كاتم. اسلكوا يا ولاد الفجر كفاية ارشاد، شم بتحصل مش خالص يا سيس، انا عندي مفيش احاسيس. قولوا للمرشد في قميص احمر علشانه متفصل. شوفي واحد ناي انا لا معاكي مش جاي، باي مثيلي على دبي، روحي شوفي عندي كام نمرة. على سناب شات بتدور الاتفاقات دي، بتقبض بالدولارات من اجل الليله الحمراء. حارم الابطال يابا ماشيين في البطال، صحصحوا للي بيتقال عشان الرجال عالباي. قولوا للجدعان كده عيب لمو النسوان، الناس شايفك خرفان كدب على الفاضي مش عايز. عاملين خطرين وتصوروا بالسكاكين، عالستوري هترافعين مين جاي معانا في جولة. اول ما سأل قالوا هلفيت عالاسفل، فكك دول شاحنين كارت ب11 هلس وعولة. مطوتي في الكامر بس انت ادبني يا قمر، سن سلاحي لو اتقمر هينفذ من غير سهود. انا بعمل جامب يخطف في ثواني القلب، ريح وركن على جنب تتحطي معايا هتموت. كازلك بيقول قبل وروني مفعول، انا بالعرض وبالطول بندمكوا في نص الشارع. حدفوني بزاز معلش ما هم جابوا جاز، مشيتهم على عكاز اصلا انا في الجولة بارع. حبت قلاضيش وبتجرفوا على حرفيش، يا زميلي ده انتوا على مفيش وبتكدبوا على بعضيكوا. دلوقتي الزر في الكشك بيتباع فار، هلعبكم بس بشرط بطلوا تغمزوا نفسيكوا. حسام رشدي مالوش في الكف ما يعرفوش، فوقوا على سكته ما تجوش، لو جيتوا هيلعب بيكوا. سامي رشدي محير يا زميلي كبير وصغير، حصريا على موقع دي جي كيمو. مش شايف واحد فيكوا.